به كل عام ولمدة 7 أعوام، ولو قضى الله تعالى علي الموت علش، فالشركة ملزمة بدفع 30,000 للورثة، فهل هذا جائز وهل هذا نوع من التكافل الاجتماعي؟ وفي حالة عدم الوفاة في المدة المقررة يستمر يسترد المبلغ مرة أخرى. طيب يا أخي، ما دام أنهم يأمنون على حياتك وأنت وين التأمين؟ تأمين على الحياة وين التأمين؟ إذا جاك ملك الموت قلوا روح للشركة، ها؟ ولا روح انتظر خلنا نتفاهم احنا والشركة، انا انظر العقد الذي معي بيني وبين الشركة، مأمنين على حياتي، يصلح الكلام هذا؟ هذا نوع من العبث واسلوب من اساليب الربا التي يعبث بها اليهود والنصارى وتلاميذهم ممن يلبسون ثيابنا ويأكلون معنا ويعيشون. هذا أسلوب من أساليب القمار والعبث بالأموال وأكل المال بالباطل، والذي ظهر لكم من السؤال ما يكفي لإيضاحه. فهذا يريد أن يدفع سنويا 1,000 جنيه ولمدة 7 سنوات، ثم بعد ذلك إن ما أدخل هذا يدفعون للورثة مبلغ 30,000، وما دفع إلا 7، ليش تدفع الشركة 30,000 وأنت ما دفعت إلا 7؟ ليش تخسر الشركة 23,000 ثم أخذوها؟ ما الذي يجعل لك الحق أو لورثتك الحق أن يأخذوا 23,000؟ ما السبب؟ بأي نوع من أنواع العقود وما فائدتهم؟ الأمر الثاني أنك إذا لم تموت وبقيت فإنك تسترد المبلغ، وهذا كله من الأمور التي يتلاعب فيها بالعقود، وهذا نوع يسمى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عقد الغرر، وقد نهى عن كل عقود الغرر من المنابذة والملامسة وبيع الحصى وغيرها، كلها لما فيها من الغرر والجهالة. وعقود أهل الإسلام إنما هي مبنية على تبادل المنافع، إذا كان هذا العقد يعود عليك بالنافع تدفع 1,000 ريال وتأخذ في مقابلها شيء، أن دفعت 1,000 ريال وما أخذت شيء، في الحال ادفع وخذ، أو إنسان يقرضك أو تقرضه ولك أجر من الله وثواب. أما أنك تدفع مبلغ كذا ثم بعد ذلك إذا كنت مت فلك كذا وإذا كنت حييت فلك كذا، فهذا كله من الأعمال الباطلة. هذا يقول أنا ولله الحمد ملتزم بالصلوات الخمس، وأقوم الليل وأصلي الوتر وأدعو الله تعالى أن يرزقني رزقا حلالا، وأنا ما زلت فقير، فهل في أسباب لذلك الدعاء أم ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس 2 شهر ما يوقد في بيته نار، وأحيانا يأخذ حجرا ويربطه على بطنه، وأحيانا من شدة الجوع يخرج يدور في الطريق، وخرج مرة فرأى أبا بكر قد خرج، ثم خرج عمر فقال ما الذي أخرجكم؟ قالوا ما الذي أخرجك؟ قال الجوع. قال والذي بعثك بالحق لم يخرجنا غير ما أخرجك. أنت وصلت إلى هالحال يا أستاذنا الكريم؟ أنا متأكد أنك لم يمضي عليك يوم إلا وأنت قد شبعت فيه وتنام على فراش وثير، وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا الحصير، وإذا استيقظ وإذا بآثار الحصير في جسده ووسادته من ليف، وأنت وسادتك من ريش أو اسفنج أو قط، أليس كذلك؟ أنا متأكد أن الجواب هكذا، فأنت غني وأنت من الأثرياء وأنت في خير ونعمة، ولكن عليك دائما أن تتذكر قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ودائما في أمور العبادة انظر إلى من هو أعلى منك، وفي أمور الدنيا انظر إلى من هو أفقر منك وأدنى منك، فإنك لو تعملت الناس الذين حولك وجدت عدد منهم أنت أحسن منهم مستوى وهم أقل منك، وبهذا تزدري هذه الدنيا ولا تكون عندك ذات شأن. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه يسر الله أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. فعليك أن تشتغل بأمور دينك ويكفيك الله أمور دنياك. واعمل الأسباب المعتادة، اتخذ الأسباب الشرعية وأطب مطعمك تستجب دعوتك، والله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. يقول: إذا كان إنسان يريد أن يقوم بفريضة العمرة عن أخيه أو بنته هل له ذلك؟ نقول: إذا كان أدى الفرض عن نفسه وأراد أن يؤدي عن قريبه المتوفى من بنت أو أخ ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كان حيا فلا بد أن يكون عاجزا عن أن يأتي بها بنفسه وأن يوكله، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. يقول: هل يصح للإنسان أن يصلي الصلاة في الحرم بعد نومه، مع العلم بأن شاهدنا هذا في الحرم أكثر من مرة؟ يظهر من سؤال السائل أنه رأى أناسا كانوا نائمين فلما سمعوا الأذان قاموا وصلوا مع الناس، فيقول: ما حكم صلاتهم؟ من يعرف؟ ما حكم؟ حكم إذا كان نوم دقيق فلا صلاة، إذا كان نوم غير دقيق فالصلاة تجب. الحكم هو أن صلاته باطلة، لأن الإنسان الذي يستغرق في النوم ينتقض وضوءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. أما لو كان جالسا وممكنا مقعدته وحصل له إغفاء أو إغفاءتان فإن هذا لا ينقض الوضوء، ومعنى إغفاء يعني نعسه وهو جالس. أما لو كان مضطجعا أو متكئا فإنه ينتقض وضوءه ولو كان نوما خفيفا. وإذا رأيتم أحدا عمل هذا فنبهوه على أنه من نواقض الوضوء النوم، فصلاة مثل هؤلاء لا تصح. يقول: والدته غير متوفاة وهي معوقة حركيا، فهل اعتمر عنها عدة مرات علما اني مقيم في المدينة؟ إذا أردت أن تعتمر عنها فإنك تطلب موافقتها أو تخبرها بذلك، لأن الحي كما قلنا قبل قليل لا بد من نيته للعبادة. يقول متى يشرع الإنسان أن يلتزم بالملتزم، وهل هو عند الانتهاء من الشوط الأخير في الطواف؟ الالتزام بالملتزم، الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم به بعدما طاف طواف الوداع. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الدعاء به مستجاب. فإذا أن إنسانا وقف في الملتزم وألصق صدره وخده وذراعيه ودعا، فلعله أن يستجاب بدعوته. وكل هذا الحرم مكان إجابة ومكان مبارك، وعلى الإنسان أن يشتغل فيه بالخضوع والتذلل لله والإلحاح عليه بما يريده من خير الدنيا والآخرة. يقول: هل عند الانتهاء من الشوط الأخير في الطواف نكبر ونستلم الحجر الأسود؟ التكبير يكون في بداية الشوط لا في نهايته، وأما استلام الحجر فإذا تيسر لك فاستلمه. يقول: هل يجوز لي أن أصلي في الطائرة جالسا وهي في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة؟ نقول: إذا وجدت مكانا في الطائرة تصلي فيه على راحتك تعين ذلك، وإذا لم يتيسر ذلك فإنك تصلي على هيئتك على كرسيك وتستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وإن تيسر لك الركوع والسجود، وإلا فتومئ بذلك فيه. واتقوا الله ما استطعتم. وإذا كنت تصل إلى الأرض قبل خروج وقت الصلاة فتؤجل ذلك إلى وصولك. يقول: هل الصوفية في العصر الحاضر يخالفون المسلمين في الوصول والفروع، وهل يعتبرون مسلمين؟ كيف يتم معرفتهم؟ احمد الله تعالى أنك لا تعرفهم، هذا دليل على أنك إن شاء الله في مجتمع طيب لا يعرف هذه الفرق الضالة. الصوفية أنواع، منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة، وبدعهم مختلفة. هذا هؤلاء هم أصحاب الطرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أحدثوا عبادات وأذكار وأعمال يتعبدون بها لله وهي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي المدة التي يستمر فيها قصر الصلاة؟ إذا كان الإنسان يريد أن يبقى في بلد 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر من قصر وفطر وجمع ومسح 3 أيام على الخفين. وإذا كان يريد أن يبقى في البلد أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيما من حين وصوله. أما لو أن إنسان جاء إلى بلد ولا يدري كم يجلس فيه، هل هو يوم أو يومين أو 10 أو شهر أو شهرين أو سنة، في كل يوم يظن أنه سيرتحل، فهذا يعتبر في حكم المسافر ولو بقي سنة. يقول: إذا عزمت على السفر مثلا الظهر فهل لي أن أجمع جمع تقديم قبل انطلاق للسفر؟ نقول: إذا كنت دخل عليك وقت الصلاة وأنت لم تسافر فأنت تصلي الصلاة الحاضرة صلاة مقيم ولا تجمع معها غيرها، لأنك لم تباشر السفر. فالإنسان لا يسمى مسافر إلا إذا أسفر، ومعنى أسفر أي خرج عن البلد وبان واتضح، يقول هل تمنع الحائض من دخول الحرم والنظر للكعبة ولا من بعيد؟ نقول تمنع من دخول الحرم، أما النظر للكعبة إذا وقفت أمام الباب خارج الباب تنظر للكعبة فلا أحد يمنعها ولا في شيء. ربما يشكل على بعضكم، هل هناك تعبد بالنظر للكعبة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، إنما ورد عن بعض السلف قول لبعض الناس من أهل العلم، لكنه لا دليل عليه. التعبد بالنسبة للكعبة هو بالطوف بها وباستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه. يقول هل يجب ترتيب مناسك العمرة؟ نقول نعم، لا بد أن تؤدى مناسك العمرة مرتبة، لا بد من الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق، ولا يصلح تقديم بعضها على بعض. نقول هل للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل لأداء العمرة؟ نقول نعم لها ذلك. يقول إنسان قدم من بلاده إلى مارا بجدة ومكث فيها، ثم قيل له اذهب إلى الحرم وأحرم من جدة، وقدم إلى مكة ولم يحرم إلا من التنعيم، فهل عليه شيء؟ نقول إذا كان قدم من جدة لأجل العمرة فهذا عليه دم، لأن جدة هي ميقاته، لأنها هي التي قرر فيها أن يأتي بعمرة. أما إذا كان قدم إلى مكة لا لأجل العمرة وإنما لأجل الصلاة والطواف، ثم لما وصل إلى مكة قرر أن يأتي بعمرة، فإنه لا شيء عليه، إحرامه من التنعيم صحيح. يقول إنسان معتمر بعد الإحرام من الميقات وأداء العمرة والتحلل وجد في ملابسه ما يدل على انتقاض وضوئه، ما الموقف؟ نقول عمرته صحيحة، احتمال أن يكون ما وجد في ملابسه بعد انتهائه من الطواف. يقول هل للمرأة التي ستأتي لها الدورة الشهرية أن تعمل عمرة؟ نقول نعم لها أن تحرم بها، لكن لا تأتي بالطواف إلا بعد أن تطهر، فتحرم من الميقات إذا مرت به وتبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت. يقول هل يجوز لي بيع الدخان والشيشة للناس وأنا لا أستعملها؟ الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولما نزل تحريم الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان كفيلا لأيتام وعندهم خمر، فيستأذنه في أن يبيع خمر هؤلاء الأيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وأمره بإراقتها. كذلك الدخان والشيشة مواد محرمة سامة قاتلة ضارة مفسدة للصحة ومفسدة للمال ومنتنة وقبيحة، فلا يجوز بيعها ولا يجوز نشرها بين الناس، والمال الذي تكسبه منها وتغذي به نفسك وأولادك مال حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يا يقول ما حكم العمل بالبنوك، هل هو حلال أم حرام؟ نقول إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة فعملك فيها حرام، وإذا كانت تتعامل معاملات شرعية سليمة فلا بأس بالعمل بها. يقول أنا أحب العلم والعلماء، ولكن لأسباب ظروف بلدي وظروف والدي لا أستطيع، فما نصيحتكم؟ العلم سهل تحصيله في هذا الزمن وسهل كسبه، إذا لم تحصل بعضه كله فحصل شيئا منه، مبذول عن طريق الكتب وعن طريق الأشرطة وعن طريق وسائل الإعلام، إذاعات القرآن تصل كل مكان فتتابعها وتتعلم منها وتحصل خيرا كثيرا. وإذا تيسر في بلادك بعض العلماء تجلس عندهم وتقرأ عليهم بعض الكتب وتتعلم منهم. هذا يقول ما حكم الشرع في من اعتدى علينا في ديارنا رميا بالرصاص بغير حق، وإذا قتل بالمواجهة ماذا علينا؟ هذا يدخل في دفع الصائل، إذا كان هو المعتدي فأنتم تدفعون عن أنفسكم بما يندفع به هذا الصائل وتردونه إلى مرجعه، فإن رجع بالكلام فهو المطلوب، وإن لم يرجع فبتهديده بالضرب، وإن لم يرجع فيهدد بالسلاح، وإن لم يندفع بالتهديد فإذا هم بكم ورأيتم أنه سوف يعتدي فيقتل ولا شيء يعني. هذا يقول شاب حج 3 مرات وكان من قبل يقوم ببعض المعاصي وتاب، ويقول انه سافر في عطلة فغره الشيطان لعلهم من توبة، وهل يصوم الكفارة وماذا يفعل؟ على كل حال الإنسان إذا سلك مسالك الشر فإن الشيطان يغريه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك وأن يرتع فيه. فالإنسان لا يذهب إلى الأماكن التي فيها شبهات أو فيها وسائل إغراء يعرض نفسه للمغريات، فإن الأمور يجر بعضها بعض والفتن يرقق بعضها بعض، والإنسان إذا عرف ربه وأدرك خطأه وفهم حجم المصيبة التي تناله إذا ارتكب شيئا من المعاصي، عليه أن ينزه نفسه من أثارها ويبتعد عن طرقها ووسائلها، ومن تاب تاب الله عليه. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس عند اتهام شخص بسرقة، يوقدون له نار ويوضع فيها، فإن كان بريئا انطفأت من عرقه وإلا أحرقته، هذا فيما يعتقدونه. لكن أنا أسأل السائل، يعني هل فيه أحد انطفأت النار من عرقه أو كلهم أحرقتهم؟ أولا هذه عقيدة جاهلية وعمل فاسد وأسلوب جاهلي يدل على فساد عقيدة هؤلاء، فالتحقيق مع الإنسان ما هو في أن يوضع في النار والنار هي اللي تأكلها ويتطفأ. الأمر الثاني أن الإنسان يعتبر بريئا حتى تثبت عليه التهمة، فإذا كان هناك بينات تدين هذا الشخص، وإلا لماذا يتهم؟ لا يتهم إلا إذا كان هناك بينات تدينه فيحقق معه ويستجبر، إن ثبت ذلك بإقراره وإلا فإنه بريء. ومثل هذه الأعمال تدل على تخلف هؤلاء وضعف عقلهم وتفكيرهم وفساد دينهم. عندي عدد من الأسئلة يقولون إنهم يريدون أن يأتوا بعمرة أخرى، فأقول بإيجاز إن الأصل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة ما كان يخرج إلى أدنى الحل تكرارها، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فالإنسان إذا جاء لأداء العمرة يؤدي عمرته ويبقى بمكة يتعبد لله بالطواف والصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، وإن أراد أن يأتي بعمرة من أدنى الحل فإن هذا العمل جائز لكنه ليس فاضل، بدليل فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها بعد الإلحاح، وذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم ولم يحرم معها، هي أحرمت وحدها وهو لم يحرم، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. هذا يقول انه طاف 9 أشواط، هل عليه من شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه. ويقول انه سعى 14 شوطا، نقول يحسب له منها 7 والباقية لا يعتد بها. نكتفي بهذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.